باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وصلى الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بمن سأل بالله. ينبغي المؤمن ألا يسأل بالله وألا يشدد على إخوانه، لكن من سأل بالله يسرع ويعطى. يقول: من سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه. هذه من خصال المسلم ومن مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أن أخاك إذا سألك بالله أن تعطيه إذا تيسر ذلك، وسأل شيئا يحل له شرع لك أن تعطيه، إلا إذا سأل الزكاة وهو ليس من أهلها فلا يعطى. إذا سأل شيئا ليس هو أهلا له فلا يعطى، لكن يعطى ما يجوز أن يعطى إياه ويحسن إليه تعظيما لمن سأل به، لأنه سأل بالله جل وعلا. هو ينبغي له ألا يسأل بالله لئلا يشدد على أخيه، لكن إذا سأل بالله فليعطى إذا كان ذلك شيئا يجوز. أما إذا كان لا يجوز كيسأل الزكاة وهو ليس من أهلها فلا يعطى، أو يسأل شيئا محرما لا يعطى. هكذا من استعاذ بالله يعاذ. ولهذا لما قالت الجونية للرسول: أعوذ بالله منك، قال: لقد عذبت بعظيم، وترك الزواج منها. فإذا قال: أعوذ بالله من كذا وهو شيء يمكن أن يعاذ منه فلا بأس. أما أن يستعيذ بالله من فعل واجب عليه أو ترك محرم عليه هذا فلا يجاب، يلزم بالحق. لكن إذا استعاذ بالله من شيء لا يلزمه فلا يجبر عليه تعظيما للذي استعاذ به سبحانه وتعالى. كذلك من دعاكم فأجيبوه، لوليمة عرس أو غيره، من حق المسلم على أخيه إجابة الدعوة ما لم يكن فيها منكر ظاهر لا يستطيع إزالته، أو يكون الداعي يستحق الهجر. وهذا جاء في أحاديث كثيرة من حق المسلم على أخيه إجابة الدعوة. ومن صنع إليكم معروفا، هذه المسألة الرابعة، صنع إليكم معروفا فكافئوه. إذا أحسن إليك، رد عنك ظلامة، خلصك من مشقة، قضى عنك دين، إلى غير هذا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه بالكلام الطيب والدعاء وبالمال إذا احتاج إلى المال، فمن لم يجد فبالدعاء. إذا لم يتيسر أن يكافئ بالمال أو بمثل ما صنع فبالدعاء، يدعو له: جزاه الله خيرا، ضاعف الله مثوبته، غفر الله له، أحسن الله إليه، ونحو ذلك. هذه المكافأة في حق من لم يستطع المكافأة. أما إذا كان يستحق المكافأة بالمال وأنت تقدر تكافئه بالمال أو بما يقوم مقام المال مما يناسب الكربة التي كشفها وفرجها عنك وفعلك المعروف، تكافئه بنحو ذلك بما يناسبه، إلا إذا عجزت فالدعاء يكفي. إلا من لم يستطع الدعاء فيه خير كثير. حديث سامة بن زيد: من صنع إليه معروف فقال فاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فالدعاء له والثناء عليه من جملة الجزاء، وفق الله الجميع. الله إليك. استعاذ رجل من رجل وهو مخطئ عليه، هل يفكاه عن الاستعاذة؟ لا، إذا كان حق عليه ما يلزم. ضربه وقال استعاذ بالله يقام عليه قصاص، لا ما يطاع، ما يطاع. لكن إذا كان شيء يجوز فعله يجوز تركه لا بأس. شيء معين بالله من أن تغتابني أن تضربني أن تفعل كذا وكذا يبين في مطلوبه. الله كانت له عادة السؤال بالله ينبغي له يغير عادته لا يؤذي أخوانه بذلك وإذا في السلطة ولو الشيء اليسير حسب الطاقة. الله يحسن عملك يا شيخ. من سأل بالله فأعطوه إذا سأل شيئا يجوز له سؤاله وأنت تقدر يجوز يا شيخ لكن هو اتخذها عادة إذا كنت تقدر وأنت وهو يستحق ذلك تجيب سؤال تعظيما لله جل وعلا. من لم يقذف الأشياء يعني فاتقوا الله ما استطعتم إنما هذا حسب الطاقة يشرع للمؤمن حسب الطاقة. نعم الشفاعة غير الشفاعة لا إذا كان شافع لك لا لا تعطي الشيء الشفاعة أجره عند الله تدعو له صلى معروف بالشفاعة تدعو له. الله يحسن عملك يا شيخ. رجل يا شيخ أحرم بالحج يا شيخ ونيته القران يا شيخ لما قدم على الحرم أراد تحويلها إلى تمتع يا شيخ هذا أفضل هذا أفضل يجعلها عمره أفضل يجعلها عمره يطوف يسعى ويقص بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود لا يعود. طيب يا شيخ لو أحرم بالإفراد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لما أحرموا بالحج وبعضهم أحرم بالحج عمره لما دخلوا مكة أمرهم يجعلها عمره إلا من كان معه الهدي يطوفون ويسعون ويقصون ويحلون. طيب لو أحرم الإفراد وأراد تحويلها لعمرة كذلك يحل حول عمرة ويخلي الحج وقته يترك الحج يا شيخ يعود ما يحج لا لا لابد من الحج يجعل عمرة ويتحلى ثم يحرم بالحج يوم الثاني ما تنعقد العمرة يا شيخ لا يحل بعمرة ثم عليه الحج بعدين لا هذا يريد أن يعود ما لا ليس له ذلك. عند أخت ماتت وجدة يبغى يحج عن واحدة منهم من يقدم جدة حق أحق من الأخت الجدة من جدة الأم من قال الحق الوجوب في إجابة الدعوة للوليمة العرس فقط أما الأخرى للاستحباب ظهر الحديث والله الحديث ما لم تصل من الجدة فقد عصى الله.